ما عليه شيء إلا زامع، لكن وقع عليه إذا جامع فقط، هو أنزل ملي أو ملي ما يلزم شرطا. ويقول أن يفهم أنه فسد الصوم ثم وقع على زوجته، هذا ما يجوز. هذا هو ظاهر يعني، ولا من ظهر رمضان أصلا هذا رمضان عليها كفارة، عليها كفارة إن شاء الله. نعم نعم، ما يقضى قوله ما تقال هي ظهر كفاري أمه وعليه حرام فأمه وماش فواضحة، سواء قال أراد تخويف ولم أراد تخويف. ولو كان رجل يعني تستقبل كفارة تصل عليها التوبة، يكون عاصي لله في كل جماع حتى يكفر. وإذا ما يستطيع يفعل الكفارة تبقى ديانة ذمة حتى يجدها، ويمتنع عن زوجها حتى يجدها. باب اللعان. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات في سورة النور، فتلاهم عليه ووعده وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعدها كذلك. قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ فقال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به يكحل جعدا فهو للذي رماها به. متفق عليه. الله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الباب فيما يتعلق باللعان، واللعان مصدر لعن يلاعن لعانا وملاعنة، يعني رمى زوجته بالفاحشة وجعلها بالشهادات 4 والخامس لك فيها اللعنة، سميت لعان يعني فيها اللعنة. ومعنى ذلك أن الرجل قد يدعي على امرأته أنها أتت الفاحشة وليس عنده بينة، فماذا يفعل؟ إن طلبت الحد يقام عليها الحد، فمن يجعل الحد القذف، فكيف يتخلص؟ جعل الله له مخلصا باللعن، إما أن يلاعن وإما يقام عليها الحد القذف إذا رماها وأنكرت. ولهذا لما سأله صلى الله عليه وسلم أمسك عنه وكره مثل هذه المسائل. ثم جاءه الرجل فقال: يا رسول الله، إن الذي سألته عنه قد ابتلي، لأني قد رأيتها فعلت الفاحشة. فأعفاه الله النبي وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا هو الحد وهو من عذاب الآخرة. قال: والذي بعثها ما كذبت عليها. ثم أحضر المرأة وعظها وذكرها وقال: إن عذاب الدنيا هو حد الزنا أهو من عذاب الآخر. فقال: والذي بعثها إنه لكاذب، كل واحد كذب الآخر. فتلعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم يشهد 4 شهادات بالله إنه لم يكاذبين، والخمسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وفرق النبي بينهما. فقال له رضي رسول مالي؟ فقال: لا، ما لك، إن كنا صدقت عليها فقم استهلت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. والرجل إذا طلق بعد الدخول ساقت المال كله، وهذا فرق بعد الدخول هذا المال كله، وإن كان كاذب فهو أبعد وأبعد، لأن جمع لها من الظلم يريد أخذ المال. وقال حسابكما على الله، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم الله الذي يتولى حسابكما. هذوهما كاذب، واحد منهم بالعينه واحد كاذب، لكن ما يطمع منهم هل هو الزوج او الزوج، هذا يقين واحد كاذب. فدل ذلك على ان الحكم هكذا كما بينه الله جل وعلا في قوله سبحانه ولئن يرمون ازواجهم، يعني يرمونهم بفاحشه، ولم يكن لهم شهداء اذا انفسهم ليس عندهم بينه، فشهادة أحدهم أربع شهادة لله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليك أن يكذب، ويدرء عن العذاب أن تشهد، أن تشهد فعلي ترى، ويدرء عن العذاب إلى الحد أن تشهد أربع شهادة إنه لمن الكاذبين، والخامسة وتشهد الخامسة أن غضب الله عليك أن الصادقين. هذا حكم الله في من رمى زوجته بالفاحشة. وفيه من الفوائد أنه لا سبيل له عليها بعد ذلك، تحرم عليها على التأبيد، ما عليها لك لا بعد زوج ولا غيره، تحرم عليها بعد هذه المصيبة العظيمة لا تحلها أبدا، تكون محرمة على التأبيد كمحارمة لكن ليست محرما. ولا يستحق شيئا من المهر لأنه من استحل من فرجها، وهي عليها أن تراقب الله وأن تتقي الله في ذلك، فإن أصرت ولعنت فارقته مفارقة تامة دائمة. وفي الحديث الثالث دلالة على أن الشبه له أثر، وأن إن جاءت به على شبه الرمية فهو له، وإن جاءت به على شبه الزوج فهو له، لكن ما يلحق بهم شرعا لعلم اللعان. ولهذا في الرواية الأخرى لولا الأيمان لكان لي ولا حشا، يعني الأيمان أيمان اللعان، لكن في هذا فضيحة لها إذا كانت جاءت بها على شبه المرمية به والعياذ بالله. أما إن جاءت بها على شبه الزوج فهو على مثل صدقها وكذبه، ولكن الحكم على المرض لا يغير الحكم، الحكم على المرض صلى الله عليه وسلم الايمان لك علي ولها شر، فلا ينتظر الولاده بل يحكم بينهما باللعان ولا يعتبر الشبه كما ياتي من الحديث الاخير في اخر الباب لعله نزعه ويلقي. اللهم صل على محمد. في عهد لا يزال اذا نوى هذا فقد اذا نوى هذا، اما ان نوى شيئا فهو على نيته، بين ليس عن نيه خمس يسأل عن نيته، إن كان قصد الزنا هو قادم عليه حد قادم إلا أن يعفو المعروف، وإن كان أراد عاهل يعني أراد أنه فاسق من كلام الردي أو أنه غير يغتاب الناس أو أنه بذيء الكلام أو ما أشبه لا أراد شيء آخر على نيته. نعم يسبي أمه. نعم نسبي أمه وجب لعنة مثل عبد الله بن مكتوم وما عبد الله بن سلوم نسبي كلهم نسبي إلى أمه. نعم يثبت أحسن عليك مسكن فيه ذكر القاضي بأنه مفارقة تامة. نعم يبين كل شيء لا تحمل على التأمين، وإنما نسبي إلى أمه لا نسبي إليه. واللعنة يكتب هكذا يثبت لها يعني فصك يثبت ما جرى عنه، يثبت القاضي ما جرى عنه من اللعان والتحريم والتحريم وانتفاع الشخص ونسبته الى امه وان زوجها بريء امه ان شاء الله العافيه وان شاء الله. ها ولو اشبه ما عليه عمل بس انه فضيحه يدل فيه اشعارا بكذبه، والا هم لازم لان الشبه قد ينزع عنه إلى أمه بعد اللعامة في إلى أمه ولو جاء على شبه أبيه على شبه الزوج. نعم بعد اللعامة انتهى كل شيء، ينسب إلى أمه بس على أي حال شبهه. صح

قال الزوج كذبت عليه إن أمسكته. يحسب أنه له مساكة، يحسب أن له مساكة، يقول إن كذبت إن أمسكتها هذا دليل على أن يكذب عليها، ثم طلقها ثلاثة. دل ذلك على أن الملاعنة لا يلحقها طلاق، ولهذا قال لهم صلى الله عليه وسلم ما سبيل لك عليها وهي محرمة تحريم مؤبدا، وطلاقه هذا ظن منه أن الطلاق يلحقها ولا يلحقها الطلاق، ولهذا لم يقل له صلى الله عليه وسلم في هذا شيئا، لأن الطلاق لا قيمة له بعد ثبوت التلاعب، لأنها بهذا تكون بائنة بينة كبرى لا يلحقها طلاق ولا غيره. وفي الحديث الآخر دلالة على أن من ألحقت بقوم ولد ليس منهم فقد تعرض في غضب الله وعقابه، فالواجب الحذر. وهكذا الرجل يحذر أن يجحد ولده وينظر إليه، وأن في هذا الوعيد الشديد الواجب على المرأة أن تتقي الله وأن لا تلحق بزوجها وغيره من ليس منه وأن تصون فرجها. وهكذا الرجل يجب عليه الخير في ولده وأن يحذر جاره بأسباب لا تسوغ له ذلك. ولهذا في حديث عمر من أقر بولد طرفة عين فهو ولده، لم يجوز له أن ينتفي منه. والأنساب يجب حفظها والحذر من إضاعتها. هو الحديث الأخير أن رجلا رجع ولد رأى امرأة ولد غلام أسود يعني يخالف لونه ولونها، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعني وهو ليس بأسود وهي ليست بسوداء ويعلم بأن يفلح. فقال له النبي هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهذه من أوراق يعني أسود يخالف لونها؟ قال نعم. قال فأنا أفلح ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. فقال لعل أنك هذا نزعه عرق، لعله جعل خال أو جد بعيد أو عم أو ما أشبه ذلك. فهذا فيه أن اللون لا يوجب اللعن ولا يوجب تهمتها بالزنا، فإذا الولد قد يأتي على غير صورة أبيه وعلى غير صورة أمه، بل على شبه آخر بعيد من عم أو خال أو جد بعيد، ولهذا قال لعله نزعه عرق ولم يرخص له في الانتفاء منه. فكون الولد يأتي على غير شكل أبيه وأمه بل يخالفهما لا يجوز للزوج أن يلاعن بلاعن هذا أو يتهم بالهجور وهي بريئة. نسأل الله الجميع العافية والسلامة. نعم. حديث ابن عباس لا تربي يد لامس. حديث ابن عباس كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءه رجل وسأله قال إنه رأت لا تربي يد لامس، فقال غربها، قال أخاف أن تتبعها نفسي، في اللفظ الآخر قال أطلقها، قال لا أصبر عنها، قال فأمسكها. الحديث هذا فيه إشكال، ونقيم رحمه الله جماعة تأولوه على أن المراد عندها متساهلة وقت إباحة الشهور، وأن كانت تساهل بمصافحة الرجال أو مغامسة الرجال أو ما أشبه ذلك، فلهذا قال أن يغربها طلقها، لأنها حينئذ متهمة فينبغي تغريبها وعدم إمساكها. فقال أخاف أن تتبعها نفسي، فقال أمسكها، في اللفظ الآخر لا أمسكها. هذا يدل على أنها إذا كان عندها تساهل ينبغي تغريبها، ينبغي طلاقها، لأنها لا تؤمن. لكن إذا كان له تعلق بها وقلة صبر ويخشى أن تتبعها نفسه، ينبغي أن يعالج الموضوع ويجاهدها في منعها من تعاطي التساهل. أما النسائي رحمه الله فذكر أن الحديث لا يصح، وإن كان رجاله ذكر أن الصواب إنسانة، وأنه إنما يحفظ عن عبد الله بن عبيد بن عمير ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النسائي بهذا قوي رحمه الله، لكن لو صح يحمل على أنها عندها تساهل، فالسنة في مثل هذا إبعادها وتطليقها لئلا يجر هذا التساهل إلى الوقوع فيما حرم الله. لكن كان عنده يعني شدة تعلق بها ويخشى أن تتبعها نفسه فليمسكها مع العلاج، مع علاجها ومنعها وملاحظتها حتى تتوب من أعمالها السيء. نسأل الله العافية. نعم. تركها عدم تطبيقها مثل هذه يجب. إذا كان هناك ما هناك يعني دلالة على وجوء وقوع الزنا، وإنما يجوز. الله جل وعلا أمر من نكاح المحسنات وحذر من غير المحسنات حتى من الكافرات، لو أن تكون محسنات. قال جل وعلا وما يفسر القول إلا المحسنات فمن ملكت أيمانكم وأباح المحسنات وحرم غير المحسنات فلا يجوز نكاح غير المحسنات لكن كان شيء من التساهل ما يدل على الزنا إنما شيء مثل بعض النساء عندها جرأة على الكلام على الرجال والتساهل في المصاحبة أو نحو ذلك هذا فزع عنها نفسها تمنع على زوجها يمنعها من هذا ويكون قويا عليها فإن تيسر امتناعها ولا